بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا المجلس الثالث من مجالس شرح متن العشماوية في الفقه المالكي، وكنا قد أنهينا بفضل من الله تعالى باب نواقض الوضوء وباب أقسام المياه وما يرفع الحدث. عقد الشيخ العشماوي رحمه الله تعالى هذا الباب الثالث في بيان فرائض الوضوء وسننه وفضائله. وقبل الحديث عن هذه الفرائض وعدها وسردها، يجمل بنا أن نتعرف على معاني هذه المصطلحات حتى نفرق بينها ونعرف الثمرة المترتبة على هذا التقسيم، فما هو الفرق بين الفريضة والسنة والفضيلة. أولا، الفريضة والواجب والركن بمعنى، فإذا قيل فرائض الوضوء أو واجبات الوضوء أو أركان الوضوء أو واجبات الصلاة وأركان الصلاة وفرائض الصلاة، فهذه المصطلحات مؤداها إلى معنى واحد وأحكامها أو معانيها واحدة، إلا في باب الحج فلها مصطلحات خاصة نتركها ونؤجلها إلى موضعها. الفريضة ما لا تصح العبادة إلا به، أو ما يطلب الإتيان به طلبا جازما، فإذا اختلت أحد هذه الفرائض أو لم يؤت بأحد هذه الواجبات في هذه العبادات في الوضوء أو الغسل أو التيمم أو الصلاة، فهذه العبادة عبادة غير صحيحة. أما السنة فهي أقل مرتبة من الفريضة، فهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من الناس وأظهره وواظب عليه، لكن لم يدل دليل على وجوب هذا العمل، لذلك لم يعد من الفرائض أو من الواجبات. أما الفضيلة فهي مرتبة أقل من السنة، فهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إما في جماعة قليلة من الناس، أو فعله ولم يواظب عليه أو لم يظهره صلى الله عليه وسلم. فهذه تقسيمات أو هذه التعريفات لهذه المصطلحات من حيث الإجمال حتى نفرق بينها. فالفريضة والواجب والركن بمعنى، والسنة حكم مستقل، الفضيلة والمستحب كذلك بمعنى، فإذا قيل فضائل الوضوء أو مستحبات الوضوء أو مندوبات الوضوء أو هذا حكمه الاستحباب أو الندب، فهذه المصطلحات معناها واحد. قال بعدها رحمه الله تعالى: فأما فرائضه فسبعة، أي أن فرائض الوضوء سبعة. أول هذه الفرائض النية عند غسل الوجه. النية هي القصد إلى الشيء، فالنية من ثمراتها أو من مقاصدها التمييز بين العبادات والعادات، أو التمييز كذلك بين العبادات فيما بينها. فقد يقوم إنسان ويعمد إلى غسل يديه، يذهب إلى المغسلة ويفتح الماء ويعمد إلى غسل يديه ويتمضمض دون شعور من، ويستنشق ويستنثر ويكمل غسل وجهه وغسل يديه للمرفقين، كما اعتاد أن يفعل هذه الأفعال عند وضوئه دون أن يقصد بهذه الأعمال رفع الحدث أو أن يقصد فرض الوضوء، فهذا الوضوء غير صحيح، ولا يعني يجوز أن تؤدى به عبادة كالصلاة ومس المصحف والطواف. إذن فرائض الوضوء تأتي للتمييز بين العبادات والعادات، أو لتمييز بين العبادات فيما بينها، محلها عند غسل الوجه، وهو أول واجب من هذه الواجبات. بعد النية النقطة الثانية ستكون غسل الوجه، وليس محل النية السنن، وإنما يطلب الإتيان بها عند أول مفروض، سواء بدأ بغسل وجهه على السنة أو بدأ بغسل عضو آخر من فرائض الوضوء الآتي ذكرها بعد قليل. ثاني هذه الفرائض غسل الوجه. الوجه حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، ومن وتد الأذن عرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن. وتد الأذن هو هذا العظم الناتئ عند الأذن، والوتدان غير داخلين في المقدار الواجب غسله في الوضوء. أما حده طولا فمن منابت شعر الرأس المعتاد، كما في هذه الصورة التوضيحية التقريبية، من منابت شعر الرأس المعتاد، ومنابت شعر الرأس المعتاد يمكن كذلك أن تعرف بأن يضع الإنسان كفه على أعلى رأسه والكفة الأخرى أمام وجهه، فعند ملتقى أصابع كفيه يكون هنا منتهى أو يعني مكان منابت شعر الرأس المعتاد، كما في عند مؤشر الفأرة في الصورة. ما ثمرة معرفة حدود الوجه طولا أو عرضا؟ أما حدوده طولا فمن ثمراتها أن نعرف أن مثلا الأصلع الذي لا ينبت له شعر في هذه المنطقة لا يجب عليه غسل رأسه لأن وجهه مستمر ولأن هذه المنطقة ليس فيها شعر، وكذلك الأغم الذي ينبت له شعر في جبهته فهذا يجب عليه أن يغسل جزءا من جبهته لأن هذه المنطقة وإن نبت فيها شعر فهي تابعة للوجه. فإذا هذه هي حدود الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن. الفريضة الثالثة غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي يكون بين الساعد وبين الزند، والمرفق داخل في المقدار الواجب غسله في فرائض الوضوء. الفريضة الرابعة مسح جميع الرأس، أي أن المقدار الواجب في مسح الرأس جميعه، فلا يكتفى بثلاث شعرات ولا بثلث الرأس ولا بأغلبه، بل يجب مسح جميعه، رجلا كان الماسح أو امرأة، طويلا كان الشعر أو قصيرا، فإذا مسح شعرا طويلا يكمل بيديه إلى منتهى ضفائره، فإذا كان وإن كان المسح الواجب جميع الرأس فالمسح مبني على التخفيف، فلا يتتبع جميع أجزاء الرأس شأنه شأن الغسل، وإنما المسح مبني على التخفيف، وهذه قاعدة ستتكرر معنا في جميع الممسوحات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى تباعا في أبواب الفقه المتفرقة. الفريضة الخامسة غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي القدم، وهما داخلان كذلك في المقدار الواجب غسله. السادس من فرائض الوضوء الفور أو الموالاة التي نعبر عنها أو نسميها الموالاة، وهي أن لا يفرق بين أعضاء أو فرائض الغسل السابق ذكرها غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، لا يفصل بينها فصلا طويلا. ما مقدار هذا الفصل؟ هو مقدار جفاف العضو المعتدل في الزمن المعتدل، بمعنى أن لا يفرق بين غسل وجهه وغسل يديه حتى تجف أعضاء وضوئه، مقداره تقريبا كما ذكر الفقهاء بجفاف العضو المعتدل في الزمن المعتدل، أي أن العضو لا يكون حارا جدا ولا باردا جدا، يعني عضو رجل كبير أو عضو شاب، ولا يكون كذلك الجو شديد البرودة ولا شديد الحرارة فيتأخر الجفاف أو يسرع جفاف هذا العضو. فإذا فرق تفريقا طويلا بين أعضاء وضوئه دون عذر ابتدأ هذا الوضوء. الفريضة السابعة والأخيرة هي التدليك أو الدلك، وهي إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بعده. الغسل في اللغة العربية يقصد فيه كما فهمه فقهاء يعني المالكية بأنه لا بد أن يكون صب الماء على العضو، صب الماء على العضو لا يكفي للإتيان بهذه الفريضة لا في الوضوء ولا في الغسل، فهذا التدليك سيأتي معنا كذلك إن شاء الله في باب الغسل بعد هذا الباب، فلا بد من إمرار اليد على العضو أو على العضو مع صب الماء أو بعد صب الماء، فليس يعني واجبا أن يعني يمر يده على العضو، والمقصود بالإمرار مجرد إمرار اليد على العضو لا الفرك وكثرة التحريك، وإنما إمرار اليد على العضو، فلا يتحقق الواجب إلا بالتدليك. قال بعدها رحمه الله تعالى: لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك إن كان شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة تحته، وإن كان شعر اللحية كثيفا فلا يجب. هناك فرق بين اللحية، وهذا الحكم لا علاقة له باللحية فقط، شعر اللحية وشعر الحاجب والشارب كل شعر في وجه الإنسان غير شعر الصدغين وهما اللذان في يعني في جانبي الوجه عند الجبهة، هذا الشعر إن كان كثيفا لا تظهر البشرة تحته فلا يجب غسله، يعني تخليل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة، لكن إن كان هذا الشعر خفيفا تظهر البشرة تحته، بأن كان الشعر تظهر تحته بشرة الجلد ويظهر لونها، فيجب فيه تخليل الشعر. قال بعدها رحمه الله: وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشهور. أصابع اليدين لتفرقهما يجب تخليلهما بأن توضع الكف على الكف ومن جهة الأعلى وتخلل، أما أصابع الرجلين فلا يجب غسلهما إلا في الغسل، وهذا سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى في الباب التالي. قال بعدها رحمه الله تعالى: وأما سننه فثمانية. ونتذكر أو يعني نستذكر مرة أخرى بأن السنن أقل رتبة فريضة، فليست السنن يجب الإتيان بها، ولا ينبغي كذلك الاستخفاف فيها والتهاون في السنن، فهذا أمره خطير كما ذكر الفقهاء. لكن من ثمرة معرفة السنن والتفريق بينها وبين فرائض الوضوء أن من كان له عذر وضرورة واضطر إلى ترك السنن فلا شيء عليه. استيقظ إنسان متأخرا وخشي خروج الوقت، فهذا المتوضئ وهو هذا الشخص يكتفي بالفرائض فقط، أو كان لديه ماء لا يكفيه إلا لأجل الفرائض، فهنا تترك السنن. أما الواجبات فلا تترك ولو كان الماء قليلا، فلا يكفيه أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويقول الماء لا يكفيني لغسل رجلي، فالفرائض يجب الإتيان بها كاملة، فإن نقص الماء انتقل إلى التيمم. أما السنن فيمكن تركها، وهذه إحدى ثمرات التمييز أو التفريق بين السنن والفرائض. قال: أولا غسل اليدين إلى الكوعين، هذه أولى السنن. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام في هذه الجهة، يعني مفصل الكف، وليس الكوع المرفق الذي يتوهمه كثير من الناس. هذه سنة أن يبدأ أولا وضوءه بغسل يديه إلى الكوعين ثلاثا. السنة الثانية المضمضة، وهي إدخال الماء إلى الفم مع خضخضته ثم مجه. ثالث هذه السنن الاستنشاق، وهو جذب الماء بالنفس. ورابعها الاستنثار، وهو جذب الماء من الأنف يعني إخراجه بعد الاستنشاق. خامسها رد مسح الرأس. في الفرائض مر معنا أن من فرائض الوضوء مسح الرأس، مسح جميع الرأس، فإذا مسح رأسه من مقدمه على سبيل المثال وهو المستحب الآتي ذكره بعد قليل، فإذا مسح رأسه يسن له أن يرد مسح رأسه من منتهى. سادس هذه السنن مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، بأن يدخل أصبعه في ثقب أذنه ويضع سبابته في الظاهر والإبهام في الباطن ويمرهما ذهابا وإيابا. السابع تجديد الماء لهما، أي تجديد الماء لمسح الأذنين. رد مسح الرأس يكره فيه تجديد الماء له، فإن بقي في يده بلل بعد مسح رأسه رد مسح رأسه، أما مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما فيسن فيه تجديد الماء لهما. ثامنها ترتيب فرائض الوضوء، أي أن الإتيان بفرائض الوضوء من غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين ليس واجبا. هذه الهيئة أو هذا الترتيب سنة، فإذا خالف بأن غسل رجله أولا ثم غسل يده ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه فقد خالف السنة في ذلك، لكن وضوءه صحيح، فالترتيب بين فرائض الوضوء سنة لا واجب. قال بعدها رحمه الله تعالى: وأما فضائله فسبعة. أولها التسمية، بأن يقول في أول وضوئه بسم الله، ويكفيه هذا المقدار ولا يكمل بسم الله الرحمن الرحيم، التسمية. وثاني هذه الفضائل الموضع الطاهر، لأن الوضوء عبادة فينبغي أن يؤدى في موضع طاهر، وكذلك لو توضأ في موضع نجس قد يتطاير على ثيابه شيء من النجاسة التي تكون بسبب تقاطر مياه ماء وضوئه أو بسبب رطوبة المكان فيتنجس تتنجس ثيابه أو يتنجس بدنه. ثالث هذه الفضائل قلة الماء بلا حد، أي أن يتجنب الإسراف في الماء أثناء وضوئه، وهذه القلة المطلوبة بلا حد، فلا يطلب أن يتوضأ في لتر أو لترين أو 3 لترات أو ما يعبر عنه قديما بقلة أو قلتين، هذا المقدار بحسب كل إنسان. فمن الناس من يكفيه أن يتوضأ في لتر واحد، ومن الناس من يكفيه أن يتوضأ في نصف لتر فقط، واللتر ونصف اللتر كل ذلك من يعني من المقادير التي تكفي في الوضوء، لكننا نحن اعتدنا في زماننا هذا بسبب وفرة المياه أن نتوضأ وضوءا فيه إسراف في الماء وفيه هدر لهذه النعمة ولهذه الثروة. وهذا التأكيد يعني في ذكر قلة الماء بلا حد يبين تأكيد الشريعة واهتمامها بهذه الثروة وحرصها على هذه الموارد، لذلك تذكر حتى في العبادات بأن يقلل الماء ولو كان الإنسان على نهر أو على بحر يتوضأ منه. رابع هذه الفضائل وضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا، لأن ذلك أسهل في التناول، فإن كان في إناء مفتوح يضعه على يمينه حتى يغرف منه بيده اليمنى. خامس هذه الفضائل الغسلة الثانية والثالثة إذا أحكمت الأولى. غسل وجهه إن اكتفى كفى بالغسلة الأولى بأن وضع الماء واكتفى، أو الثانية والثالثة مستحبة، أما إذا لم توعب وبقيت لمعة أو غسل يده على سبيل المثال ولم تكفه الغسلة الأولى لأن يأتي بجميع الماء على جميع العضو الواجب غسله، فتكون الغسلة الثانية كذلك واجبة. فإذا اكتفى أو كفى الماء وأتى بالواجب في الغسلة الأولى كانت الغسلة الثانية والثالثة مستحبة، وهو هي ما يعبر عنه الفقهاء بالشفع والتثليث. السادس البدء بمقدم الرأس، أي أن يبدأ مسح رأسه من مقدمه من جهة جبهته لا من نقرة قفاه، وهذا حتى في باقي الأعضاء، بأن يغسل وجهه كذلك من أعلى، وأن يغسل يديه من أصابعه، وأن يغسل رجله كذلك من مقدمها من أعلاها، فهذه من الفضائل. فإذا بدأ مسح رأسه لسبب معين أو لحاجة فبدأ من آخر رأسه، بدأ مسحه من آخر رأسه أو رجلا كان أو امرأة، فقد خالف مستحبا فقط ولم يخالف السنة ولم يخالف كذلك الواجب. سابع هذه الفضائل وآخرها السواك، الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفهم فقهاؤنا أن المقصود من هذا الحديث أن يكون السواك لا عند الصلاة وإنما عند الوضوء، فهذا من المستحبات الوارد ذكرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضعها أن يكون عند الوضوء، فهذه قبلها السنن وقبلها الفرائض، عرضتها بشكل موجز، وأرجو من الله تعالى أن أكون قد يعني تناولت ما ينبغي تناوله من هذه الأحكام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.